بسم الله الرحمن الرحيم. نستعين بالله جل جلاله ونطلب منه العون والسداد والتوفيق. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوى. ونصلي ونسلم على سيد البشر خير الورى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فالمنة لله والفضل لله جل جلاله أن يتجدد اللقاء بكم في هذه الجلسات المباركة التي فيها تدارس لكلام النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي نأخذ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وخير الكلام بعد كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلامه عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهنيء لمن يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهنيء لمن يبلغ كلام النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها. نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها فأداها، فرب مبلغ أوعى من سامع. الله أكبر. دعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه بالنظارة، وهي البهاء والحسن والخير العميم له، لأنه سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكن وعاه، ما سمعه بأي استماع. قال: سمع مقالتي فوعاها، يعني عرفها فأداها، أداها كما سمعها، لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحرف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكذب عليه الصلاة والسلام من أعظم الذنوب. يقول صلوات الله وسلامه عليه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأخبر صلوات الله وسلامه عليه قال: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، أو كما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه. فتبليغ سنته عليه الصلاة والسلام هذه من حقوقه على أمته عليه الصلاة والسلام، وشرف للمبلغ وللسامعين أن يسمعون كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأن يتدارسونه بينهم. فهنيئا لكم أيها الأحبة، هنيئا يوم نجلس في بيت من بيوت الله في ضيافة الله، إخوانا وأخوات، رجالا ونساء، نجتمع في بيت الله جل جلاله، لا لشيء من حطام الدنيا. لا يعطى الإنسان مقابل هذه الجلسة أو مقابل هذا الوقت شيئا من منال الدنيا، بل يترك المال. ربما البعض ترك كثيرا من أشغاله، ترك كثيرا من أمواله، ترك كثيرا من أهله، وأتى ليفرغ هذا الوقت ليجلس في ضيافة أكرم الأكرمين تبارك وتعالى. والعطية على قدر معطيها، فلا أعظم من الله ولا أجزل من عطايا الله جل جلاله. والله إذا عطى فعطاه كريم تبارك وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. فسبحانه من رب عظيم جل جلاله. أهني نفسي وإخواني وأخواتي بأن نجلس دقائق معدودة، هذا المغرب ما هو بشيء قليل، دقائق معدودة، لكن الله يمن على من يشاء ويوفق من يشاء، والله لا بحول الإنسان ولا بقوته، بل بفضل من الله جل جلاله ومنه. فنسأله تبارك وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا حجة لنا لا علينا، اجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما حديثنا الذي نتدارسه هذا اليوم فهو في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم، نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم. ورواه جابر كما في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أباه، قال عن جابر رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نأتي إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عمر مدرسة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مدارس، سيرهم سير الرجال مدرسة الأجيال، يتعلم منها الأمة فيما بعدهم، قوم اختارهم الله جل وعلا واصطفاهم لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله فجعلهم خير القرون. قال عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: لا أدري. ثم الذين يلونهم، لا أدري، ذكر قرنين أو ثلاثة. فعبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي رضي الله عنه وعن أباه كان من أكثر الصحابة لزوما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى رؤيا في المنام فقصها على حفصة، حفصة أخته زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى عبد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إمام المعبرين للرؤى عليه الصلاة والسلام، كان إذا صلى الفجر سأل أصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فإن أحد الرؤيا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وعبرها النبي صلوات الله وسلامه عليه له. فلما أخبرت حفصة النبي صلوات الله وسلامه عليه برؤيا عبد الله بن عمر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الرجل عبد الله. ونعم من النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي بسهلة، نعم إذا صدرت من محمد عليه الصلاة والسلام والله وسام شرف. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المجاملات، حتى في المدح، حتى في الثناء على أحد، لابد أيضا أن يحفزه وأن يشجعه على الخير. قال صلوات الله وسلامه عليه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. يقول إن إذا بيستمر ويقوم الليل تراه نعم، هذه بشرة تبشره بخير، لكن بشرط أنه يقوم الليل. يقول الراوي: فما كان ابن عمر بعدها ينام من الليل إلا قليلا، أخذ 60 سنة رضي الله عنه وأرضاه وهو يفتي الناس ويعلمهم رضي الله عنه وأرضاه، 60 سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الناس ويفتيهم رضي الله عنه وأرضاه. فكان مدرسة، كان من أشد الناس ملازمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر راوي الحديث باللفظ الآخر، قال: ما منا، يقول يوم فتحت علينا الدنيا، ما منا إلا مالت به الدنيا إلا ابن عمر، إلا عبد الله بن عمر. يقول يوم فتحت علينا الدنيا، إن الصحابة رضي الله عنهم حتى فتحت، الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا أن يرضى الله عنهم فأرضاهم الله، كانوا رعاة غنم فأصبحوا قادة أمم. يقول: ما متنا إلا كل منا أمير على مصر من الأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن ما كان هذا هدفهم ولا كان هذا مبتغاهم، لكن من رضي الله عنها رضاها الله. قال الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم أول شيء، رضي الله عنهم. ولذلك أي صحابي يقول رضي الله عنه، فرضي الله عنهم، يوم رضي الله عنهم رضوا عنه، رضوا عنه بما أعطاهم جل جلاله من خيره وفضله وإحسانه، وأعظمه الإيمان والصدق في هذا الإيمان. نسأل الله جل وعلا الثبات على الدين والإيمان. يقول: سئل أحد موالي ابن عمر وأظنه نافع إن لم تخن الذاكرة، قالوا: كيف حال ابن عمر، كيف حاله في بيته، هم يشاهدونه أمامهم تطبيق للسنة، قالوا: كيف عمله في بيته؟ قال: لا تطيقون، قال: لا تطيقون ذلك. قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف بما بينهما، الوضوء لكل صلاة والمصحف بما بينهما رضي الله عنه وارضاه. فكان كثير العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثير الحب للنبي عليه الصلاة والسلام. مر بنا حب النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الماضية، الأسبوع الماضي، كان ابن عمر من أشد الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول الرواة: ما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر العمري رحمه الله، قال: ما ذكر ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده إلا بكى وذرفت عيناه بالدموع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم إلا تذرف دموعا عينا ابن عمر رضي الله عنه شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم، محذرا عليه الصلاة والسلام أمته من الظلم، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم كل الشرائع السماوية حذرت منه، كل الشرائع السماوية حذرت منه، من أعظم الذنوب ومن أكبر الكبائر، وسوف يأتينا أنواعه. والظلم أنواع، ندر من يسلم منها، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله محمد عليه الصلاة والسلام ألا يظلم أو يظلم إذا خرج من بيته صلوات الله وسلامه عليه كما تعلمون جميعا. لكن كرر العلم يا كريم المحيا وتدبره فالمكرر دائما أحلى، كل ما تكرر تقرر في القلب. كان من السنة إذا خرج الإنسان من بيته يقول بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يرفع طرفه إلى السماء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فورد الاستعاذة من الظلم بنوعيه، أن أظلم أو أظلم، أن أظلم يعني أحدا أو يقع علي الظلم، أعوذ بالله من ذلك. لا إله إلا الله. يقول في حديث أبي ذر في صحيح مسلم، يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى، قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فحرم الله جل وعلا على نفسه العلية الظلم، فلا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا كما ذكر الله جل وعلا. الله أكبر. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهو جل جلاله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين تبارك وتعالى، ولذلك يوم القيامة يوم العدل، يقتص الله جل وعلا المظالم كما سيأتينا في كل المظالم، حتى كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل النار الرجل النار، لا يدخل الرجل النار من أهل النار وله حق عند رجل من أهل الجنة حتى يقتص له منه. وهو راح للنار كافر، ما يروح للنار لأن يأخذ حقه من هذا المسلم الذي اقطع عليه واعترض. قال ولا يدخل الرجل الجنة من أهل الجنة حتى يقتص له من الذي ظلمه من أهل النار، حتى يقتص له. قال حتى عليه الصلاة والسلام قال حتى اللطمة، حتى اللطمة يقتص منها. لا إله إلا الله. أو كما رد عنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الظلم أنواع كما ذكر العلم، وأنواعه ثلاثة، أعظمها الظلم العظيم وهو الشرك، نعوذ بالله من الشرك. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، كما قال لقمان الحكيم لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأصبح الشرك ظلما لأنه وضع للشيء في غير موضعه، كما قال أهل العلم في تعريف الظلم، فهو يصرف العبادة لغير مستحقها، والعبادة حق الله جل جلاله. فمن صرف أي نوع من العبادة صغير أو كبير لغير الله فهو من أعظم الظلمة، أعظم ظلم الشرك عياذا بالله. يوم نزل قول الله جل جلاله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه، كما سيأتينا من أنواع الظلم ظلم النفس، قالوا أينا لم يظلم نفسه؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك. ثم قال أما سمعتم قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بالقرآن، فقال إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم الشرك صغير أو كبير، نسأل الله العافية والسلامة. والمسلم يجب أن دائما يخاف من الشرك. يقول أهل العلم كيف يأمن الإنسان من الشرك بعد الخليل إمام الموحدين وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول كيف يأمن وإبراهيم الخليل يقول اجنبي وبني أن نعبد الأصنام. كيف نأمن والنبي صلوات الله وسلامه عليه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. في شرك خفي وفي شرك ظاهر وفي شركيات كثيرة، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من دعاء غير الله. شرك الخوف الآن مبتلى بكثير من الناس، يقول الشيخ عياض القرني حفظه الله يقول شرك الخوف الآن أكثر الناس يخاف من المخلوقين أكثر الخوف من الله، يخاف من المخلوقين أكثر الخوف من الله. قال في قلبه شيء، صلى الله يتوب علينا. أعمال القلوب، توكل، الخشية، الأشياء. قال الله جل وعلا يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فيأتي الإنسان لابد أن يصفي عقيدته حتى لا يكون في ظلم العظيم، نسأل الله العافية والسلام، ويستغفر دائما ويستعيذ بالله من ذلك. الثاني من أنواع الظلم، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه، وهذا يدخل فيه أيضا أنواع ظلم الإنسان لنفسه. ولذلك النبي صلوات الله وسلامه عليه كما في الحديث الذي يكرره النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح وفي المساء وعند النوم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. فقد يظلم الإنسان نفسه، فقد يظلم الإنسان نفسه، يظلمها أولا فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، يظلمها فيما بينه وبين الله جل جلاله بأن يعصي الله تبارك وتعالى بالمعاصي. يقول الله جل جلاله في أهل التقوى، يقول تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، منهم ذولا ترى متقين، الله قال متقين، يظلمون أنفسهم، يظلمون بماذا يظلمون؟ بأن يفعل محرم. ومن اللي ما يعصي؟ من ذا الذي ما عصى قط ومن له الحسنى فقط؟ يقول عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء وغير خطاء. أهل التقوى صح أنهم يظلمون أنفسهم بالمعاصي، لكن كما قال الله جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا إله إلا الله، استغفار، نستغفر الله. قال ذكروا الله فاستغفروا، الفاء تفيد العطف مع التعقيب على طول مباشرة، ذكروا الله فاستغفروا لأنهم أجتهم الغفلة هم وظلموا أنفسهم بالذنوب، ففعل معصية أو ترك واجب، هذا ظلم نفسه، إذا ترك واجب ظلم نفسه، فعليه المبادرة والاستغفار. كما يظلم نفسه بأن يترك واجبا أو يفعل، يوم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر مع أنه مشغول في الأحزاب، مشغول حتى انشغل عن صلاة العصر عليه الصلاة والسلام حتى كادت تغرب من شدة الموقف والحرب والمطوقين 10,000 مطوقين المدينة كلهم، سبحان الله العظيم، تطويق تام للمدينة، حتى كما بعض المنافقين يقول أحدنا ما يستطيع أن يقضي حاجته، سبحان الله العظيم، من شدة الخوف. يقول الله جل وعلا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ففي هذه اللحظات انشغل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يوم جاء عمر للنبي عليه الصلاة والسلام قال يا يعني يقول يا رسول الله في معنى الحديث ما صليت العصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا. ثم عليه الصلاة والسلام تذكر وقال شغلونا شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله بيوتهم أو قبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلىها صلوات الله وسلامه عليه. لكن شوف كيف فزعه عليه الصلاة والسلام، وكيف سبحان الله العظيم اغتم ودعا عليهم من من من من من الذي وجد يوم تأخر في صلاة حتى كادت أن تغرب الشمس. فقد يظلم الإنسان نفسه في ترك واجب لله جل جلاله أو يرتكب ما محرم، وهذا علاجه بالتوبة والندم والإقلاع، لأن اللي بينك وبين الله الله كريم، الله رحيم جل جلاله. حقوق الله أيها الإخوة مبنية على المسامحة، الله أكرم الأكرمين، الله أرحم الراحمين سبحانه وبحمده. يقول جل جلاله نبعبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويقول تبارك وتعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله أكبر. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني امتلأ ما بين الأرض والسماء كلها ذنوب، قال ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. يقول هذه ما بشيء، لأن حقوقه جل جلاله مبنية على المسامحة، الله يتوب على من تاب. ولذلك التائب من الذنب كما لا ذنب له، الندم توبة، إذا تاب ورجع إلى الله من أي ذنب كان، لكن شرط أنه بينه وبين الله. لكن يأتينا الآن ذنوب بينه وبين الناس، لا، بينه وبين الناس مبنية على المشاحة. من أنواع ظلم الإنسان لنفسه التشديد عليها بعمل الآخر، حتى في الطاعات إذا شدد الغلو هذا ظلم، لأنه جاوز الحد وشدد على نفسه، كما جاء ثلاثة نفر إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته ثم سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهم استقلوها، قالوا أين نحن من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم ثلاثة، قال أحدهم أما أنا فأصوم النهار لا أفطر، قال الثاني وأما أنا فأقوم الليل ولا أنا كل الليل قيام، قال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. في نظرهم من هذه وين طاعات عظيمة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتهم المؤمنين بخبر الثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام غضب عليه الصلاة والسلام، قال ثم قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر. ثم يخبر عليه الصلاة والسلام يقول إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا في أولها، قال فأعطي كل ذي حق حقه. نفسك بعد لا حق، ما تشدد عليه في الطاعة، طاعة على طول باستمرار باستمرار تشدد حتى يغلو الإنسان في دين الله، هذا ظلم لنفسه يكلفها ما لا تستطيع. لا، أفضل الصيام صيام داود. وش صيام داود؟ يصوم يوم يفطر يوم، صوم يوم يفطر يوم، هذا أفضل الصيام. لكن فيه صيام وإفطار حتى النفس تأخذ في يوم الإفطار حقها، صامت يوم بكرة أيضا النفس لها حق، ولنفسك عليك حق. أول ما يحاسب الإنسان عليه من نفسه، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يسأل الإنسان عن نفسه أن لا يكلف فوق طاقتها في إعمال الآخرة. كذلك من ظلم الإنسان لنفسه أن يكلفها ما لا تطيق في أعمال الدنيا، بأن يشق عليها في أعمال الدنيا، يسهر في الليل والنهار ولا يريح نفسه ولا يكد ويكدح ويشتغل في أعمال دنيا دنيا دنيا دنيا، لا، هذا ظلم لنفسك، نفسك لك حق، نفسك من ملكك لك، لله جل جلاله، لابد أن تعطيها حقها، قسط من الراحة، قسط من الأشياء، قسط من كذا، التوازن مطلوب حتى في هذا الشرع. كذلك من ظلم النفس إلقاؤها إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. كمن ينتحر عياذا بالله، أو يفجر في نفسه، أو يفعل الأفعيل يهلك نفسه، فكل هذه أو عياذا بالله يستعمل ما يقتل هذه النفس كاستعمال الدخان وهو يعلم أنه سرطان، واثبت ذلك وفيات وأشياء ويستعملها، هذا ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. أو المخدرات، هذا ظلم للنفس استعمالها وزوال العقل بها، كل هذا من ظلم النفس، وسوف تقف نفسه خصيمة له يوم القيامة. نفسه هذه لها حق، نفس اللي بين جنبيه هذه أمانة من الله جل جلاله، أعطاها الله تبارك وتعالى لهذا الإنسان أن يعطيها حقها أو لا. النوع الثالث من الظلم، ظلم الإنسان لغيره، من إنسان أو حيوان أن يظلم الإنسان غيره، فهذا عياذا بالله من أعظم الظلم. وهذا إذا أطلق الظلم فقال غالبا أنه إذا أطلق الظلم هو ظلم الغير، أن يظلم الإنسان غيره من إنسان أو حيوان أو أي شيء آخر يظلمه، وله صور منها ظلم الوالدين صلى الله عليه وسلم، وهو من عظمه أن يظلم الإنسان والديه فيعقهما عياذا بالله، وهذا معجل عقوبة. شوف ذنبين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما من الذنوب يعجل الله منها في الدنيا مع ما يدخل في الآخرة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذنبين معجلين العقوبة لها في الدنيا قبل الآخرة، وشن عقوق الوالدين والبغي وهو الظلم، الظلم عقوبته معجلة في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم، عقوق الوالدين عقوبته معجلة في الدنيا وفي الآخرة نسأل الله العافية والسلام. فظلم الوالدين بأن لا يعطيهم حقهم أو يضربهم أو يشتبهم أو يسبهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال يشتم الرجل أباه، قالوا يا رسول الله كيف يشتم الرجل أباه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويلعن أبا الرجل فيلعن أباه، يسب أبو أبا الرجل، يلعن والدين هذاك وترجع على والدينها صلى الله عليه وسلم، على والدين المتكلم، ويسب والدي هذاك ثم يتسبب في أن يسب، أو يفعل أفعال يجعل الناس تسب أبوه ويدعون على أبوه ويسبونه الناس لأنه تصرف تصرفات، فهذا جر على والديه، هذا ظلمهم. تجد والد الصالح، تجد والد في خير، لكن هو فعل فاعل جعل الناس يدعون على أباه أو على أمه نسأل الله العافية والسلامة، فظلمهم. من الظلم، ظلم الولد، أن يظلم الإنسان ولده بأن لا يربيه على طاعة الله جل جلاله، أن لا يأمره، أن لا ينهاه، أن يتركه هكذا بدون أمر، بدون نهي، بدون تربية، بدون توجيه، بدون شيء، أو يضربه بغير حق، أو يضربه بغير حق ضربا ربما كسر وربما فعل وربما شوه وربما أدخل عليه أشياء أخرى، لا، لو هذا ظلم يظلمه، أو يغشه، يغش ولده. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة صلى الله العافية والسلامة. من غش الرعية تركهم في المحرمات وإدخال المحرمات عليهم ونشرها لهم، تسهيل الحرام لهم بزعم أن هذا من التقرب إليهم ومن كذا، ومن من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. خذها، بعضهم يوقفها على عائشة رضي الله عنها وبعضهم يرفعها إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أرضى الله، من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. لا تبحث عن رضا ولدك، ابحث عن رضا ربك فيرضيك الله ويرضي ولدك عنك، لكن احذر أن ترضي ولدك في سخط الله فيسخط الله ويسخط الابن عليك نسأل الله العافية والسلامة. منها ظلم الزوجة، ظلم الزوجة من الزوج بأن يكلفها ما لا تطيق أو يضربها ضربا شديدا صلى الله عليه وسلم، أو يسبها أو يلعنها أو يلعن أباها صلى الله عليه وسلم، أو لا يحسن عشرتها، فهذا ظلم، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إنسان ما يظلم هذه الزوجة المسكينة اللي عندك سوف تقف خصم أحيانا لك يوم القيامة بين يدي الله جل جلاله إذا ما أعطي حقها لا حق، فلا تظلم في حقوقها. كذلك ظلم الزوج من قبل الزوجة، أن تظلم زوج أن تظلم زوجها بأن تمتنع عن فراشه إذا دعاها، إذا دعاها إلى فراشه وامتنعت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح، لأنها ظلمته ما أعطته حقه. كأن مثلا تتجمل لغيره ولا تتجمل له هو، فهذا ظلم لحق الزوج. من هو حق بالتجمل؟ من هو حق بحسن العشرة؟ من هو حق؟ أليس الزوج؟ بلى. فكيف تعدل إلى الناس من هنا وهناك؟ من ظلم الزوج عدم حفظ في بيته، إدخال في بيته من لا يرضى أن يدخل بيته، كله من ظلم. عدم مساعدته في تربية الأولاد وأمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، إذا كلف لها في مهمة مع أن الرعاية الكبرى للرجل. كذلك ظلم الخادم والسائق والعامل ونحوهم بمثلا تأخير رواتبهم أو تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم، ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فلا يكلف خدمه ولا شغالته ولا سائقه أو عماله أو الذي عنده فوق طاقتهم، أو يؤخر رواتبهم. ثلاثة يقول الله جل جلاله: أنا خصمهم يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا منهم، قال: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى حقه ولم يعطه أجره، خصمه الله جل وعلا يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. منها ظلم الموظف من قبل مديره، أن يظلم موظفيه بأن يؤخر ترقياتهم، أو يظلمهم بأن يمنعهم حقوقهم لأجل مصالحه الشخصية هو، فهذا ظلم، سوف يأخذون حقوقهم يوم القيامة. كذلك من الظلم ظلم الآخرين وإيذاهم بغير حق، كالاعتداء عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. ومن الظلم ظلم الحيوانات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي تركتها، لا هي أطعمتها وسقتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، يقول حبستها فدخلت فيها النار. هذه امرأة حبست هرة، فكيف بمن يعذب المسلمين؟ كيف بمن يؤذي عباد الله؟ كيف بمن عياذا بالله يؤذي الناس والمسلم والمصلين والعباد؟ كيف بمن يؤذيهم؟ إذا كانت دخلت في هرة يوم حبستها، كيف حال عياذا بالله من؟ ولذلك لا يغتر الظالم بما يرى من أن الله يمهله، لا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يقول الله يمهل ترى بس ما يهمل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه قوله تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. لا إله إلا الله. فما يغتر الإنسان أحيانا، قد يمهل الله الظالم، لكن له موعد لن يتأخر. لماذا؟ لأن دعوة المظلوم مستجابة. ولذلك يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه بأن ينتقم الله منه أو يعامله بمثل ما عمل له، لا يجوز له، كما ذكر ذلك أهل العلم أنه يجوز أن يدعو الله أن ينتقم له ممن ظلمه، ودعوة المظلوم مستجابة. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات لا شك مستجابات: دعوة المظلوم، ودعوة الوالد ودعوة الوالد لولده ودعوة المسافر ودعوة الوالد لولده ودعوة المظلوم. وفي لفظ آخر قال يرفعها الله فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. المظلوم حتى ولو كان كافرا فإن الله جل وعلا يأخذ حقه ممن ظلم حتى له كافر. مظلوم هذا دعوة مظلوم. والله جل جلاله مقت الظلمة وقال بعدا بعدا للقوم الظالمين بعدا للقوم الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديثنا الأصل الذي تكلمنا عنه في بداية اللقاء قال الظلم ظلمات يوم القيامة. متى ظلمات يوم القيامة؟ دع عنك الدنيا، الدنيا تعبر وترتحل، لكن يوم القيامة يوم العبور على الصراط يحتاج الإنسان إلى النور، فالظالم ما يجد نور، تحيط به مظالمه مع جميع الاتجاهات فلا يجد إلا الظلام الدامس فيهوي في جهنم عياذا بالله من ذلك، لأنه ما عنده نور يعبر به على الصراط الذي ضرب علامة جهنم. وكفى بجهنم عذابا، كفى بجهنم، نسأل الله السلامة والعافية، يكفيه عذاب جهنم، نعوذ بالله من ذلك الظلم، نسأل الله العافية والسلامة. قال ولو ترى إذ يتوفى الذين ولو ترى إذ يتوفى الملائكة الذين ظلموا، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذك يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. فأخبر الله جل وعلا أنهم حتى عند الوفاة الظلمة الملائكة تضرب وجوههم وأدبارهم جزاء ظلمهم لعباد الله جل جلاله. كان أحدهم صاحبا للجبارين والظلمة تعامل معهم كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله، قال يصحب الظلمة ويبطش معهم يظلم معهم. قال فوجد رجل قد اصطاد سمكة، فجاء هذا الظالم قعد سمكة، قال هذه والله ما عند أولادي قوت إلا هالسمكة، والله إنها طعم أولادي. قال أقول لك جيب هالسمكة أحضر سمكة، ويأخذ السمكة ويضرب الرجل ويمشي، ويجعل الله جل جلاله هذه السمكة يعيد لها الحياة فتعض إصبعه، فتعض إصبعه فيؤلمها إصبعه فيشد الألم، فيذهب للأطباء قالوا لابد أن يقطع الإصبع وإلا سرى هذا الألم إلى الكف، فما استمع النصيحة فسرى الألم إلى الكف، فذهب يمنة ويسر قالوا لابد أن يقطع الكف وإلا سرى الألم إلى الساعد، فسرى الألم إلى الساعد قالوا لابد أن يقطع الساعد وإلا سرى إلى العضد، فقطعت يده من العضد كامل. ثم قال قالوا من قال؟ قالوا يا فلان في الشيء، في الشيء أنت وش سويت؟ قال ما أذكر إلا كذا، وجدت صاحب سمكة وأخذتها منه بالقوة وذهب. قالوا أسرع وأبحث عنه في أي مكان وإلا والله ليسري هذا الألم حتى تنتهي كل جسمك. ويركض يمنة ويسرى حتى وجده. قال طلبتك وإذا مليت؟ قال ما تذكرني؟ قال لا، قال أنا الذي أخذت منك السمكة، ظلم وعدوان. قالوا من على الله بك؟ قال قطعت يدي اللي أخذت بها السمكة، قطعت يدي اللي أخذت بها السمكة فسامحني. قال عفوت عنك. قال بعضهم والله لو استسمحته من أول لحظة والله ما انقطع حتى الأصبع. ثم بدأ يقول للناس أيها الناس يحذر لا يظلمن أحد منكم أحدا، لا يظلمن أحد منكم أحدا. وكم من القصص أيها الأخوة في الظلمة وفي دعاء يوم يدعي على الظالم، كم نسأل الله العافية والسلامة، قصص لا أريد أحيانا أن أضيق صدوركم بها في دعوات مظلومين كيف الله جل جلاله انتصر لأولئك من الظلمة بسبب دعوات رفعوها إلى أيديهم. إن نسيت فلا أنسى، قبل سنوات كنت في الحرم المكي، ما وصلنا ظن المتأخرين في الليل، كانت عمرتنا في آخر الليل وكان الحرم خفيف، فقلت فرصة أنا أقف في الملتزم وندعو، فلما جيت قدامي شخصين، أحدهم كان الذي قدامي مباشرة أسمر البشرة، كان ينظر إليه الآن لابس شماغه ورافع يديه إلى الله، إلى الآن ما جاء الملتزم، قبله ناس على الملتزم ويرفع يديه ويدعو، أسمع دعاء، أنا أسمع، أنا وراه على طول يدعو والدموع على خده في آخر الليل جنب بيت الله: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم عليك بمن ظلمني، اللهم صب عليه العذاب، اللهم عليك به في نازك. الله يا الله يا الله يا الله، قلت يا ويل الظالم ويل، هذا في جوف الليل الأخير في بيت الله الحرام رافعا يديه إلى ملك الملوك، تنام وعينه يقول تنام، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال وعين الله لم تنمي، جزاك الله خير، تنام وعينك تنام، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. الله أكبر. فكم من إنسان يظلم لأن الظالم ينسى، لكن المظلوم ما ينسى، المظلوم ما ينسى، تجد يدعو عليه في جوف الليل في أدبار الصلوات، ودعوة المظلوم مستجابة. يحذر الإنسان من الظلم أيا كان، حتى البهائم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت تطأه بخفافها، كلما ذهب عنه آخرها رد عليه أولها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. ثم أخبر صلوات الله وسلامه عليه أيضا بصاحب الغنم وكيف تأخذ حقها ومن حقها، يقول حلبها حلب يوم وردها، بس يخلي اللبن ويخلي الحليب في, في, في, في ما يحلبه، بس هذا ظلمها، ظلمها. يا الله، أجل من يضربها؟ من لا يطعمها؟ من لا يسقيها؟ من لا يفكذا؟ من البشر؟ من يظلم الناس؟ من يظلم الناس؟ يظلم بحقوقهم، بسرق أموالهم، بانتهاك أعراضهم. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، يقوله صلوات الله وسلامه عليه في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، يقول هذا حرام عليكم، حرام عرض عليك، حرام كيف؟ أسأل الله العافية والسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، أو كما رد عنه صلوات الله وسلامه عليه. فلينتبه الإنسان من الظلم وليحذر، لأن الظلم عواقبه وخيمة. يقول الله جل جلاله كما في الآيات التي قرأناها في صلاة المغرب: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. من ظلمهم غشهم، أن يغش الناس، يظلمهم، يستحال على أموالهم، يظلمهم بأن يعرضهم للآفات وللأمراض، وأن يصيبهم بشيء من الأمراض، نسأل الله العافية والسلامة، يتسبب في إصابتهم في شيء، ظلمهم، يدعو عليه مظلوم، مظلوم، ودعوة المظلوم مستجابة. لا إله إلا الله. الظلم يكفيك قول النبي صلى الله عليه وسلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ، معاذ، معاذ إمام، إمام العلماء، يقدم العلماء يوم القيامة بركوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أرسله اليمن، قال: واتقي دعوة المظلوم، واتقي دعوة المظلوم. من هذا؟ معاذ. يقول اتقي، أصلح من أصلح الناس معاذ، بس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتقي أن يدعو عليك مظلوم. فنحن أيها الأخوة نتقي أن يدعى علينا أو نظلم أحد. دائما المسلم يستعيذ بالله أن يظلم أو يظلم، يحاول إذا كان فيه مظالم للناس أن يرجع الحقوق إلى أهلها، يرجع الحق لأهله، ظلم فلان يرجع حقه له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرض ولا عوه، قال فليستبح منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. درهم ولا دينار، يعني قبل أن تكون الحسنات والسيئات تؤخذ من حسناته ثم تطرح عليه، وإذا نفدت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العافية والسلامة. من الأمور التي أيها الإخوة نختم بهذا اللقاء أنه يجب على كل مسلم علم بمظلمة أخيه أو أبصرها أن ينصر أخاه. رأيت أخاك عليه ظلم أن تنصره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، يعني عارف مظلوم ننصره، لماذا ننصره نرد عن الظلم، لكن كيف ظالم كيف ننصره وهو ظالم؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحجزه أو تمنعه عن الظلم، ذلك نصرته، هذا نصره، أن تمنع عن الظلم، أن لا تعطيه تخليه يظلم، شوفه يبطش، شوفه يضرب عشان هذول صغيرين، عشان هؤلاء العمال ما يأخذون حقهم، وشوفه يظلم، شوفه كذا، لا، احجزك يا فلان، اتق الله، هذا ظلم، واحجز عن الظلم، وبين له عاقبة الظلم، وبين له وخيم ما يصل إليه الظلم، تبين له وتنصحه وتعظه وتذكره، هذا نصرة له. مظلوم تقدر تساعده بأي طريقة، مظلوم أن تنصره بأي طريق. يقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. مظلوم مثلا عند مثلا في معاملة، وأن تستطيع أن تشفع له، تستطيع أن تزيل هذا الظلم عنه، تذهب وتزيل. أنا أذكر أحد الشباب، ولعله إن شاء الله من إزالة الظلم، أحد الشباب كان في إحدى القطاعات العسكرية واستقام على دين الله جل جلاله، فلما استقام وإذا بالضابط المباشر له يبتلي ابتلاء، يقول بدأ إذا شافني ولا أكرمكم الله وأكرم المسجد ولا الدخان، إذا شافني يقول رفع على القناة فيها أغاني فيها أشياء، يقول: أنت يا فلان أنت رجال من أول قبل تخلي هذه، وهالحين والله أنك استغفر يسب ويشتم، تضايق هذا حتى هم أن يفصل من الذي جاء من الابتلاءات. تشاور بعض الأحبة وبعض المشايخ، قالوا غلط، أخبر، قال الوضع كذا وكذا وكذا، وأنا أبترك عن الشكوى لله، هذا الآن أذاني، أترك الدنيا ولا أترك الدين، ولا أفصل من هالوظيفة ولا أفقد ديني، هل تبلاني يقول الآن في دين؟ قالوا: لا، في اسم شيء نصرة مظلوم. ويذهبون لمدير تلك الجهة العسكرية في المنطقة، مدير العام لها في المنطقة، قالوا قبل نروح له، يوم دخلوا في بريدة قالوا: قبل أن ندخل عليه خلونا ندخل بيت الله جل وعلا مسجد ونصلي وندعو الله جل جلاله أن يفرج عن أخونا هذا هالمظلمة اللي وقعت عليه. يقول: فعلا صلي توجه إلى الله تبارك وتعالى وندعو الله جل وعلا وندعو الله. يقول: سبحان الله العظيم، وإذا لا إله إلا الله، سبحان الرب تبارك وتعالى. يقول: أول ما جلسنا عنده يقول قال الله دخلنا، يقول قال وش عندكم؟ قلنا: والله حنا جايين نتكلم عن فلان وهذا فلان ابن فلان من عندكم. قال: خلاص لا تكملوا، يفتح الدرج. قال: هذه معاملته وأنا قرأتها وعرفت أن الوضع فيه شيء، والآن أنا أحوله للمحافظة الفلانية ويروح يدعو فيها، بس انتهى. سبحان الله، نصر هذا المظلوم. إنسان قد يظلم في دينه، قد يظلم في أشياء، قد يظلم في دنياه، قد فيكون إنسان ينصر المظلوم. ومن نصر أخاه في موطن ينتقص فيه نصره الله جل وعلا، ومن خذل أخاه في موطن ينتهك فيه أو يظلم فيه ويخذله خذل هذا، ترى الله يعاملك. يقول ابن القيم رحمه الله: من عامل الخلق بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. من عامل الخلق بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. من أكرم الناس أكرمه الله، من أهان الناس أهانه الله. من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، من شق على الناس شق الله عليه، من هكذا، من منع إحسانه وخيره اللي أعطاه الله على الناس منعه الله خيره ومنعه الله إحسانه وفضله، من عامل الناس بصفة عامله الله بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب كما قال أهل العلم أن الإنسان إذا علم من مظلمة أخيه أو أبصرها أن يكون يساهم في رفع الظلم عنه أو حجزه عن الظلم، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من الظلم، نسأل الله جل جلاله أن يجيرنا وإياكم من الظلم، نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا وإياكم من الظلم. هذا ما يسر الله جل جلاله بمنه وكرمه تبارك وتعالى، إن كان من صواب فمن الله الواحد الأحد، إن كان من خطأ فنستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد على عطائك، اللهم لك الحمد على قضائك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم، اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم من كان من بيننا وقع عليه ظلما فارفع الظلم الذي وقع عليه، اللهم من كان من بيننا مظلوما اللهم فانصره على من ظلمه، اللهم من كان من بيننا مظلوما فانصره على من ظلمه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصره على من ظلمه، اللهم انصره على من ظلمه، اللهم انتقم له ممن ظلمه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انتقم له ممن ظلمه. اللهم إنا نعوذ بك من ظلم الظالمين، اللهم إنا نعوذ بك من ظلم الظالمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، اللهم سلمنا وسلم منا، توفنا مسلمين الحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتون. اللهم يا حي يقيم اصرف عنا مكر الماكرين والماكرات وحسد الحاسدين والحاسدات وعين العائنين والعائنات وسحر الساحرين والساحرات. اللهم اصرف عنا كل بلية وأذية. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارفع الظلم عن المظلومين من المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم وتولى أمرنا وأمرهم، اللهم ارحم ضعفنا وضعفهم وتولى أمرنا وأمرهم. اللهم عليك بكل ظالم عنيد، اللهم عليك بكل ظالم جبار عنيد، اللهم اقسمه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا وأخرج المسلمين من بينهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد ولاة أمرنا وعلمائنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اجعل كيده في نحره، اجعل تدبيره عليه تدميرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد شبابنا شباب الإسلام المسلمين بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، أشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام، اجعل كيده في نحره يا حي يا قيوم. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اصرف عنا وعنهم الفتن والأفكار المضللة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا سميع الدعوات يا رب البريات، اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعلي منازلهم وارفع درجاتهم وكفر عنهم سيئاتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. أسأل الله الحي القيوم أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أسأل الله الحي القيوم أن يجمعنا وإياكم في الجنة، أسأل الله الحي القيوم أن يجمعنا وإياكم في الجنة وأن ينصرنا. اللهم انصرنا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من اعتدى علينا، اللهم انصرنا على من اعتدى علينا، انصرنا على من بغى علينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في هذه الساعة ممن دعاك فأجبته، واستنصرك فنصرته، واسترحمك فرحمته، واستغفرك فغفرت له. نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مطرا. اللهم أغث بلادنا وبلاد المسلمين بالخيرات والأمطار والبركات، وأغث قلوبنا بالإيمان، وأغث أبداننا بالعافية يا مغيث، وأغثنا الغوث الغوث يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.